الدم. فخر تقول له هل تكلف؟ يقول خبنت عليه الصلاة والسلام انتهى، هذا هو عقد النكاح. نعم. في كلام ابن كثير جميل، ابن كثير كلامه رائع جدا، من أحسن من يتكلم على معاني الآيات بشكل موجز. سبحان الله، هذا الرجل دائما يعني رأيه مسدد وقلمه مسدد، حينما يشرح أو يعني يبين معنى آية، طبعا البيان الذي يعتمده هو فغالبا يكون هو الصواب، ويأتي بمعاني دقيقة في عبارات يسيرة يعني ما يطيل، لكن يأتي بكلام رائع جدا الحقيقة. نعم. دائما قول ابن كثير الذي يتبناه حينما يقول معنى الآية كذا كذا كذا، ويدعمه أحيانا مثلا بحديث أو بأثر أو آثار. بعد ذلك حينما يبدأ بقوله وقيل وقيل وقيل وقيل، هذه لم يعتمدها ابن كثير، التوفيق غالبا في القول الأول له. إذا قال خالصة لك من دون المؤمنين، أي لا تحل الموهوبة لغيرك، ولو أن امرأة وهبت نفسها لرجل لم تحن له حتى يعطيها شيئا، وهذا قاله جاهل الشعبي. ما فرضنا عليهم، أي ما أوجبنا على المؤمنين من نفقة ومهر وشروط في العقد، وعدم تجاوز أربع من النساء، وما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأربع الحرائر من غير عدد محصور. الآن هذه الأيام كل ذلك محظور، ما في شيء من ذلك. زوجة واحدة و الله يعينه يساعد، واحدة مقادرة قوم فيها هذه الأيام الرجل حرج أي ضيقا ومشقة. ومعنى قوله تعالى لكي لا يكون عليك حرج، أي لكي لا يكون عليك ضيق في دينك، حيث اختصصناك بما هو أولى وأفضل، وأحللنا لك أجناسا وحال، توسعت لك وتيسيرا عليك لتتفرغ لشؤون الدعوة والرسالة، ترجي قلب لسان العرب، أرجع الأمر أخره، وترك الهمزة لغة، ترجي وترجي يعني أرجى وأرجى لغة. يقال أرجأت الأمر وأرجيته إذا أخرته أنت أو أخرته، أخرته أنت إذا كنت أنا أخاطبك، وأخرته أنا. والإرجاء التأخير، ومنه سميت المرجئة. لا حول ولا قوة إلا بالله، ذكروا هنا المرجئة. شباب يضحك. إذن قال وهم صنف من المسلمين يقولون الإيمان قول بلا عمل، فهم يرون أنهم لو لم يصلوا ويصوموا لنجاهم إيمانهم. يعني هم قالوا أي نعم، لا يضر مع الإيمان شيء، لا يضر مع الإيمان شيء، طالما يعني صح الإيمان عرفنا الجازم القاطع بأصول الدين، كل أصول الدين الاعتقاد خلص، لا يضر مع ذلك شيء. يعني هذا أمره إلى المشيئة الذي ما صلى ولا صام ولا زكى ولا حج، إنما هو بالمشيئة. وبعضهم قال أن العمل شرط كمال، ليس شرط في أصل الإيمان أو في صحة الإيمان، وإنما هو شرط كمال، يعني الأكمل والأتم والأحسن إنما العمل أن يكون مصحوبا بالاعتقاد. خلاف كبير قرأتموه أكيد في كتب العقيدة. وتؤوي تضم، يقال أوى وآوى بمعنى واحد، إذا أوى وآوى بمعنى واحد، فلان أواه الله وآواه الله، طيب قال ابن الجوزي واكثر العلماء على ان هذه الايه نزلت مبيحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مصاحبه نسائه كيف شاء بغير ايجاب والقسم عليه والتسويه بينهن غير انه كان يسوي بينهن، يعني ليس من باب الوجوب في حقه صلى الله عليه وسلم. تقر اعينهن اي تطيب نفوسهن تلك القسمه، ومعنى الايه ذلك التخيير الذي خيرناك في صحبتهن اقرب الى رضاهن وانتفاء حزنهن، لانهن اذا علمن ان هذا امر من الله كان ذلك اطيب لانفسهن فلا يشعرن بالحزن والالم. عليما حليما اي مبالغا في العلم، فيعلم كل ما تبدونه وتخفونه. حليما لا يعاجل بالعقول فلا تغتروا بتاخيرها، فانه تعالى يمهل ولا يهمل، والله تعالى اعلم. الحمد لله رب العالمين.